نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة مجيب على أسئلتكم هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخ سامي، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم النفع والفائدة والعلم النافع، إنه سميع مجيب الدعاء. نستهل هذه الحلقة مستمعنا الكريم بهذا السؤال الذي بعثه أحد الإخوة شيخنا سامي حفظكم الله، يقول في سؤاله: ما هي الموعظة الحسنة التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى، حيث قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية. هذا أمر من الله عز وجل بدعوة الناس إليه سبحانه وتعالى وإلى سبيله، وذلك بدعوتهم إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به إيمانا جازما. وسبيل الله تعالى هو طريقه الموصل إليه، وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح. وقوله بالحكمة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والحكمة في الدعوة تكون بأمور: أولا، الدعوة إلى الله تعالى بالعلم لا بالجهل، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. وقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وثانيا، من الحكمة في الدعوة البداءة بالأهم فالأهم، وأهم الأمور في الدعوة هو توحيد الله تعالى، فيدعو إلى توحيد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثالثا، من الحكمة في الدعوة أن تكون دعوته بالرفق واللين، لا بالعنف والشدة والغلظة. ولهذا قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رابعا، أن يراعي حال المدعو، فالمدعو قد يكون عالما وقد يكون جاهلا، وقد يكون حليما وقد يكون غير حليم، فيراعي حاله ومقامه. وخامسا، مراعاة الوقت المناسب للدعوة، فقد يدعو في وقت غير مناسب، فعلى الداعية أن يراعي الأوقات المناسبة لدعوة كل أحد بحسبه. وسادسا، مراعاة الكلام المناسب، والناس ليسوا على حد سواء، لا في علمهم ولا في مقامهم ولا في فهمهم، فيعامل كل إنسان بما يليق بحاله ومقامه. ثم قال عز وجل: والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة هي الموافقة للشرع المناسبة للحال والمقام. وحسن الموعظة يكون بأمور: أولاً بأن تكون موافقة للشرع، وثانياً أن تكون مناسبة للحال والمقام، وثالثاً بحسن أسلوبها وصياغتها، ورابعاً بحسن الإقناع، بحيث تكون الموعظة مقرونة بالأدلة الشرعية والعقلية. ثم قال عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة هي المحاجة والمناظرة. وقوله بالتي هي أحسن، هذا يشمل الأحسن في الأسلوب، والأحسن في الإقناع، والأحسن في إيضاح الدليل، بحيث يذكر الأدلة النقلية والعقلية. فهذه الآية الكريمة أمر الله تعالى فيها بالدعوة إليه سبحانه وتعالى، وبين فيها مراتب الدعوة وحال المدعو، وذلك أن المدعو لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون المدعو راغبا في الخير مقبلا عليه، ولكنه يجهل ذلك، فهذا هو صاحب الحكمة، فيكفي في حقه الدعوة والبيان بأن يقال له: هذا مما أمر الله تعالى به، أو مما نهى الله تعالى عنه. والحال الثانية أن يكون المدعو عنده فتور وكسل عن الخير، وإقبال ورغبة إلى الشر، فهذا لا بد مع الدعوة والبيان من الموعظة الحسنة ترغيبا وترهيبا. والحال الثالثة أن يكون المدعو عنده إعراض عن الخير واندفاع إلى الشر ومحاجة ومجادلة، فهذا يضاف في دعوته إلى الأمرين السابقين، أن يجادل بالتي هي أحسن لتندحض حجته وتبطل طريقته. نعم، أحسن عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي الآداب الشرعية المتعلقة بالضيافة؟ إكرام الضيف مما جاءت به الشريعة الإسلامية، والضيافة لها آداب تتعلق بالمضيف، وآداب تتعلق بالضيف. أما الآداب المتعلقة بالمضيف فمنها النية الصالحة بأن ينوي بضيافته الأجر والثواب من الله عز وجل، وأن لا يقصد بهذه الضيافة الرياء والسمعة والمفاخرة. ثانيا أن يحرص على دعوة أهل التقى والصلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وثالثا أن لا يخص الأغنياء دون الفقراء في الدعوة، والضيافة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، وفي رواية: يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. ومن آداب الضيافة حسن استقبال الضيف بملاطفته والتبسم في وجهه، وذلك بالقول والفعل. أما القول فأن يأتي بعبارات الترحيب المناسبة للمقام والحال، وأما الفعل فأن يتبسم في وجهه وأن يظهر الفرح والسرور بمجيئه. وكان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لمن وفد عليه مرحبا. ومن آداب الضيافة أن يجلس الضيف في مكان يليق به بحيث يكون مرتاحا في هذا المكان، فلا يجلسه مثلا في آخر المجلس لأن هذا قد يكون فيه إهانة له. ومنها أن يبادر بتقديم واجب الضيافة من طعام وشراب حسب العرف، وليحرص على عدم التكلف فوق طاقته، لأن بعض الناس ربما يتكلف في الضيافة بل ربما اقترض، وهذا يجعله يكره استقبال الضيوف، لأنه إذا علم أنه لا شيء عنده وأنه سوف يقترض فإن هذا يجعل الضيافة في حقه أمرا غير مرغوب فيه. لكن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكرم ضيوفه بقدر طاقته وبقدر ما عنده من المال وبحسب الموجود. ومن آداب الضيافة إعطاء الضيف حقه وجائزته، وهي يوم وليلة، والضيافة 3 أيام كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب أن يقوم بخدمة الضيف بنفسه إن أمكن، لأن ذلك أبلغ في ضيافته وإكرامه. ومن الآداب ألا يحرج الضيف بكثرة الكلام أو بالأسئلة التي توقعه في الحرج. ومنها أيضا أن يحرص على أن يشيع ضيفه عند خروجه من المنزل بأن يخرج معه إلى خارج المنزل لتوديعه. وأما الآداب المتعلقة بالضيف فمنها أن يجيب الدعوة إذا دعي، وأن لا يتأخر إلا من عذر شرعي، لأن إجابة الدعوة من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ومن الآداب المتعلقة بالضيف أن يكون حضوره في الوقت المناسب فلا يتأخر عليه أو يتعجل في المجيء، لأن التأخر قد يكون سببا لقلق صاحب الدعوة، والتعجل في المجيء قد يكون سببا لأن يفجأه قبل أن يكون مستعدا لتقديم الضيافة. ومن الآداب المتعلقة بالضيف أن يستأذن عند الدخول، وأن يحرص على غض بصره وعدم رفع صوته، وألا يتصدر المجلس، بل يجلس حيث أجلس من قبل صاحب البيت، وألا يكثر من النظر والتأمل فيما حوله من البنيان ونحوه، ومنها ألا يطيل الجلوس إلا إذا علم أن صاحب الدعوة يرغب في ذلك، لأن إطالة الجلوس قد يكون فيها إحراج لصاحب الدعوة. ومن الآداب أن يشكر صاحب الدعوة والضيافة على ضيافته، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيحرص على شكره والدعاء له بأن يقول عقب أكله من وليمته أو من طعامه: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. أو يقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم، ونحو ذلك من الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا وتسديدا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. أشكركم مرة أخرى أحبتنا الكرام، وحتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.